بنتي أرهر وليدة مدد مدد يا سيدة مدد مدد يا سيدة يا ستي هدى كلنا يا أم البشاير والفيدة يا ستي هدى كلنا يا أم البشاير والفيدة أوصف جمال متجددة لا يوم كده ولا يوم كده أوصف جمال متجددة لا يوم كده ولا يوم كده وإن قالوا إيه ده كل ده هنقول مدد يا سيدة إن قالوا إيه ده كل ده هنقول مدد يا سيدة يا أم البشاير والمدد يا أعلى من روح والولد الله الله يا أم البشاير هنقول مدد يا صلاة سلام.